نعم يا سيدي. من الله اكبر. اللهم صل على محمد النبي. سلام. نعم يا سيدي. يا سلام. الله يسعدك. اكبر كلام والله. Thank you.